بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم وأكثرهم فاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. وضربت عليهم المسكنة ذلك لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. في هذه الآية يخبر تعالى عن هذه الأمة، والمراد بهذه الأمة هي أمة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، آخر الأمم وأفضل الأمم. أمة الرسول صلى الله عليه وسلم آخر الأمم كلها. وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأمم 70 أمة، الأمم يعني من لدن آدم إلى أمة الرسول 70 أمة، وأفضل هذه الأمة هي أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأمم. فقال كنتم، يعني كنتم يعني هذه الأمة خير أمة أخرجت الناس، خير أمة أخرجت للناس. والسبب في ذلك أن هذه الأمة يعني تجر الناس بالسلاسل إلى الإسلام، وقد حصل ذلك لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يأسرون الأسرى كفار أو مشركين أو وثنيين، ثم بعد ذلك يدخلون في الإسلام. فيصير أول كان مربوط بالحديد، لما أسروا أتوا به من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام مربوط بالسلاسل. بعد ما جلس في بلاد الإسلام يوم يومين سنة سنتين أسلم. فتوصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يجرون الناس إلى الإسلام ويدخلونهم إلى الإسلام بالسلاسل، على ما فعلوا في نشروا الدين الإسلامي في كل البلاد وفي كل الأصقاع. فهذا معنى كنتم خير أمة. وقد جاء في هذا قال يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم، فقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس. قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنتم خير أمة أخرجت الناس، خير الناس للناس، خير الناس للناس، يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. هذا إيه؟ من أعظم الإحسان. رجل كان كافرا مشركا مربوط بالسلاسل، بعد ذلك لما يجلس في بلاد الإسلام يوم أو يومين أو شهر أو سنة يدخل في الإسلام، ويصير بعدما كان من أهل النار صار من أهل الجنة ومن أهل الإيمان ومن يجاهد في سبيل الله. هذا معنى كان أصحاب رسول الله. وفي الدرجة الأولى يجي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كل الأمة خير، يعني أمة الرسول كلها فيها خير، ولكن في الدرجة الأولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بها. ثم القرن الأول كله، نعم القرن الأول، إن جاء في حديث عن رسول في حديث عن رسول الله، نعم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. المهاجرين، والمهاجرين كمان أعظم من هذا، المهاجرين كمان في الدرجة الأولى، يعني كان ذكر وعمر الذين هاجروا من مكة إلى المدينة ووجدوا الأنصار فناصرهم. فالدرجة الأولى يجي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا مهاجرين، والمهاجرين أعلى. ولذلك دائما القرآن السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، المهاجرين أفضل من الأنصار، لأنهم تركوا بلادهم لأجل الدين وهاجروا من بلدهم وخرجوا من بلادهم، حتى بعضهم يخرج من بلده ولا عنده ولا شيء، أبدا ولا عنده شيء، يعني يأخذوا أموالهم، مثل ما كان لصهيب. فإن صهيب كان رجلا جاء رومي، هو جاء في مكة، ولما جاء في مكة ربنا أنعم عليه وأكرمه بالمال، فلما أراد أن يهاجر مسكوه قريش، قالوا ما يمكن تخرج من مكة، أنت جيت فقير ما عندك شيء تخرج من مكة وتأخذ مالك، كلم أنت بس اتركوه شوف مالي في الجهة الفلانية، إذا ما يكذب روح خذ مالي، المال نحن زي بعضه، أبدا ما في حاجة إلى المال، روح في الجهة الفلانية ولا يكذب عليهم، روح المال الفلانية تجد المال حتى وخذ، وبالفعل راحوا وجدوا المال وأخذوه. فيقول هنا كنتم خير أخرى للناس، والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس، ولهذا قال تأمرون. طيب لهم لازم صفات، إيش من صفات؟ قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان، يعني لهم صفات. هذه الصفات لديهم. أول شيء قال تأمرون بالمعروف، إيش المعروف؟ كل شيء عرفه الشرع وأمر به، هذا معنى المعروف. فيجي في الدرجة الأولى توحيد الله، الألوهية والربوبية والأسماء والصفات والإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل وجميع ما أمر الله به عباده. ثم بعد ذلك يأتي حتى النوافل، صيام يوم الخميس، صيام يوم الاثنين، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، التهليل، كل هذا يدخل إيه؟ تحت المعروف. وتنهون عن المنكر، تنهون عن المنكر إيش؟ أول أعظم منكر الشرك بالله، وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وتكذيب الآيات القرآنية وغير ذلك، وقول أن الرسول ساحر وكذاب ومجنون، هذا كل واحد يفعل هذا هم ينهون. فقال تأمرون بالمعروف وتنهون عن وتؤمنون بالله، وكذلك تؤمنون إيه؟ وتنهون عن وتؤمنون بالله، تؤمنون بالله إيمانا صادقا، يعني بأسماء الله وصفاته وألوهيته وجميع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، يعني ولو كان آمن اليهود والنصارى أهل الكتاب الذين كانوا في المدينة، اليهود والنصارى وفد نجران وغيره، لكان خيرا لهم، لكان هذا خيرا لهم. ولكن اليهود قالوا لا، هذا يعني عرفوا الآيات والصفات التي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تنطبق على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قالوا لا، ما هذا النبي الذي بشر به عيسى، مع أن القرآن قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، حسد العرب وحسدوا إيه؟ لأن الأنبياء كانوا أكثر ما يكونوا في بني إسرائيل، يعني الأنبياء في بني إسرائيل كثير والأنبياء في العرب قليلون، يعني كلهم خمسة إذا عديناهم، يعني العرب خلص أربعة، وهذا يعني هود وصالح وشعيب، نعم، ومحمد صلى الله عليه وسلم وإسماعيل، يعني إسماعيل كمان إذا دخلناه، وإلا هم أربعة، أبدا. فلذلك حسد العرب، ولذلك قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلذلك كان لازم يؤمن بهذا النبي. ولذلك قال يهودي إننا نعرف محمدا صلى الله عليه وسلم وصفاته أكثر مما يعرف الإنسان ولده، فإن ولد الإنسان يمكن 95% ولده، ويمكن 5% أن زوجته هذه خرجت في ليلة من الليالي أو في نهار من النهار واتصلت برجل ما ثم حملت ثم ولدت، فالولد ينسب بمعنى للفراش. أما الله يقول لك بصفة محمد كذا كذا كذا كذا في التوراة في الإنجيل، تيجي تطبق تمام، ثم بعد ذلك تكفر. ولذلك قال يعرفونه كما يعرفون أبناء، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، بهذا النص يكتمون، يقولوا لا مو هذا محمد، مو هذا الذي بشر به عيسى، وهم ما قال. لكان منهم المؤمنون، قال منهم يعني من إيه؟ من أهل الكتاب مؤمنون، مثل عبد الله بن السلام، وكذلك بعض يعني منهم المؤمنون وبعضهم كذلك من ال من من الذين أسلموا، قال سويد أو أسيد يعني أخ له، وجملة من اليهود يعني أسلموا وحسم إسلامهم، هؤلاء منهم، وأكثرهم الفاسقون، أكثر اليهود فاسقون، ما آمنوا بالرسول محمد بل كفروا به، كالقبائل الذي كانت في المدينة، فإن الرسول لما هاجر إلى هذه المدينة وجد هنا سكان من اليهود، يعني ثلاثة قبائل، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، ثلاثة قبائل وكل قبيلة آلاف مؤلف، واتفق معهم الرسول على أنهم لا يكونوا ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكونوا على دينه. فما مضت يعني السنة الأولى، نعم، حتى أظهروا بعض الخيانة، خصوصا بعد ما يعني تمت غزوة بدر وانتصر الرسول على قريش فيها، فأظهروا يعني الخيانة هؤلاء بنو قينقاع، فأجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة، قال لهم اخرجوا، فخرج بنو النضير كمان بعد سنتين كذلك أظهروا، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمرهم أن يخرجوا من المدينة، وخرجوا بشرط أن لا يحملوا معهم إلا ما يستطيعون حمله. ومعلوم الإنسان لما يخرج من بلد، وذاك الوقت ما في يعني سيارات كثيرة، يعني إذا يخرج من بلد إلى بلد عنده بعير، إيش يقدر يشيل في البعير؟ عنده ذهب، عنده فضة، عنده عطور، عنده يعني أشياء ثمينة يأخذها، لكن بستان إيش يسوي فيه؟ يخليه البستان يشيله معه ما يقدر. عنده مثلا فرش كبيرة، أدوات كثيرة للطبخ ولا هذا، كلها تركوها هنا، عندهم حصون، عندهم بيوت، هذه كلها تركوها في المدينة وذهبوا إلى خيبر. ثم بعد ذلك بعد سنوات كذلك بنو قريظة أظهروا العداوة لرسول الله، فحاصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نعم نذروا على حكم سعد بن معاذ فقال يقتل إيه يعني الرجال منهم ويوصلوا لهم وكان حول 600 فقتلوا كلهم عن آخر وحفرت لهم أخاديد في المناخة ورموا فيها ثم بعد ذلك كل ما كان الرسول بعد ذلك كمان في عام 7 من الهجرة الرسول خرج إلى خيبر نعم وحاصر خيبر وفتحها فصار إيه بدل الذل عليه ثم بعد ذلك في جميع بعد ذلك بعد ما وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحوا الشام كان الشام فيها إيه نصارى ها انتصروا النصارى وأخذوا إيه؟ وكذلك بلاد كسرى وهكذا يعني دائما إيه تدل أهل الكتاب ولذلك يقول في هذه الآيات إذا يعني كان خير منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون يعني أكثر أهل الكتاب فاسقون كفر مشركون أعداء لدين الإسلام وللرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يقول الله تعالى لن يضروكم إلا أذى لن يضروكم يعني ما يستطيع هؤلاء أهل الكتاب الفاسقون إلا أذى والأذى معناه بطريقهم وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار وهذا هو الذي حصل يعني هذا بشارة أن هذا ما حصل يعني الرسول ما بعد ذلك لما قاتلوا أصحاب رسول الله في عهد عمر بن الخطاب وفي عهد عثمان بن عفان وهذا صار قاتلهم يعني حتى خرجوا من الشام هرقل فرة راح إلى روما طرد من الشام وكل الذين لهم وأصبحت الشام بلاد إسلامية وكذلك هذا ويقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون يعني لو قاتلوكم لا ينصرون وهذا هو الذي حصل فإن اليهود الذين كانوا في المدينة يعني أجلوا من المدينة القبيلتين وقبيلة قتلوا وكذلك لما الرسول قاتلهم في خيبر كذلك خرجوا من خيبر ثم بعد ذلك عمر أخرجهم من خيبر فإنه جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجتمع دينان في جزيرة العرب فأجلاهم عمر بن الخطاب في خلافته كذلك من خيبر وكذلك من وادي القرى التي هي العلا الآن وما بقي لهم يعني ثم الذل يعني متصخ بهم دائما أبدا شوفوا إيش فعل بهم مثلا ألمانيا إيش فعلوا بهم شوفوا هذا في التاريخ الحديث قتل فيهم كثير ثم كان في اليمن كذلك يعني أدلاء يقول حتى أنهم لهم لبس خاص في أيام إيه أيام الإمام ما اليهودي ما يلبس زي ما يلبس اليماني المسلم أو الزيدي أبدا هذا ظلم تقريبا برضو والرسول أمر أنه لا نبتدئهم بالسلام وإذا مشوا في الأسواق يمشوا إيه في طرف الشارع الآن لا صاروا إيه صاروا لهم دولة مين اللي صاروا لهم معلا يعني لأنه الكفر ملة واحدة أبدا ملة واحدة فهم ينصرون ولولا كانت مثلا بعض الدول العظمى كأمريكا تأيدهم ما يصير لهم أبدا دولة مستحيل وأول من سن هذا هو مين يعني تقريبا بريطاني ووعد إيه بلفور هذا هو الذي قال لابد أن يسوي لهم وطن في فلسطين وجاءوا فلسطين ثم فلسطين يعني تأثروا بذلك أنهم لابد ارتكبوا بعض المعاصي وبعض الآجي فلذلك جعل هذا فيهم وحصل لهم من ذلك ولذلك يقول في هذه الآيات لن يضروكم وإن يخاتلوكم وولوكم الأدبار ثم لا ينصروا ثم قال ضربت عليهم الذلة يعني إيه أذيقوا الذلة هم أذلاء دائما كل وقت وإن كان شيء عندهم من الدنيا إنما الآن بسبب في بعض الدول تؤيدهم وإلا لو كان تركوا مثلا المسلمون مع اليهود ما يوقف معهم أمد مين دحين بيناصرهم؟ أمريكا تعطيهم الأموال وتعطيهم الأسلحة إذا مثلا دولة عربية اشترت يعني شيء من السلاح يصيحهم إيه هذول بتنساوا معنا كذا يعطوهم مجانا بدون مقابل يعني إذا أعطوا المسلمين مثلا ملايين الدولار يعطوهم مجانا ليه؟ لأن هناك في جماعة لهم يعني كبار موظفين كبار يعني في البرلمان وفي هذا فيؤيدهم وهذا يعني قال ضربت أينما تطلوا إلا بحبل من الله يعني إيه بذمة من الله إيش الحبل معناه ذمة يعني فالمسلمون مثلا يقاتلوا اليهود أو يكونوا تحت ذمة المسلمين تحت يدفعوا الجزية ويكونوا تحت ذمة إيه المسلمين يعني في ذمة الله وحبل من الناس حبل من الناس يعني الناس ينصرون مثل كما هو الآن يعني في إيه حبل من الله نحن نقاتل المشرك اليهود أو النصارى ونأتيهم إلى بلادهم فيصيروا أذلة لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين هم تحت ذمة المسلمين وكذلك يعني المعنى المعنوي في إيه في ذمة وحبل من الناس من بيأيدهم الآن درجة أولى بيأيدهم الأمريكان هم اللي بيأيدوا ولولا الأمريكان ما يوقفوا أبدا هم قد ما يجي مليونين الآن ثم شوف يساعدهم، ثم حتى إن الدولة التي هي ليس لها دين تؤيدهم، ترسل اليهود من بلادها إلى إيه، وكذلك دول شرق آسيا، فحتى أصبحوا الآن كثيرون جدا. وإلا كانوا أول ما قامت الدولة يعني شيء بسيط جدا، ولذلك يقول إلى بحر من وباء بغضب من الله، يعني ألزموا عليهم الغضب دائم باستمرار، وضربت عليهم المسكنة، وهذا في ظل دائما لليهود في أي بلد، يعني يكفي أن بعض اليهود الذي في المغرب كانوا برضو في مؤذلة، ثم بعد ذلك الآن يقول لك إيه حرية الأديان وأن كذا وكذا، فأصبحوا بهذه الطريقة. وإلا وضرب ذلك بأن ليش هذا بلاش ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، يكفرون بإيه بآيات الله، يكفرون بإيه بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن الأنبياء أخبروهم أنه سيبعث محمد وصفته كذا وكذا وكذا وكذا، فطبقوا هذه الصفات على محمد ووجدوها تامة صحيحة، ومع ذلك كفروا وقالوا أنه ليس هذا النبي الذي بشر به عيسى، وقال هذا بشرا برسول يأتي بعد اسمه محمد، حتى بعد يحاول يقول بشرا برسول يأتي بعد اسمه محمد، ومحمد وأحمد هو واحد، وجاء في الأحاديث الصحيحة أن الرسول إلا هو أربعة أسماء في التوراة وفي الإنجيل، منها محمد ومحمد وهذا كم اسم، يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء، كذلك اليهود قتلوا الأنبياء بغيره، يقول في يوم من الأيام قتلوا يعني 70 نبيا في يوم واحد، ولم تختلف أسواقهم، يعني سوق البقل إيش البقل؟ معنى الخضروات، يروح يشتري المرخية أو يعني زبانخ أو فجل أو غير ذلك، السوق ماشي كما هو، ما تغير. مع أنه نحن في دنيانا لو أن إنسان عنده خيرة ماتت في يوم من الأيام، أهل البيت يعني شوية ما هم مرتاحين، خيرة خلنا إذا كانت شاة أو بقرة أو ناقة هذا شيء تاريخ، أو عزيزا لديهم إنسان هذا شيء يعني يكون في حزن لهم مدة أيام، هذول يقتلوا الأنبياء ولا يتغير. وقد سبق أنهم قتلوا زكريا ويحيى، هذا تقدم لنا أنهم إيه من الأنبياء الذين قتلوهم أو من الرسل الذين قتلوهم هم زكريا ويحيى عليهم السلام، وعيسى عليه السلام قالوا إنه قتلوه لكن ما قتلوا، الله كذبهم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختاروا به شكل. وهنا ذكر آيات إيه يعني كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وذكر أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان أن هذه الأمة خير الأمم، وفي الدرجة الأولى يجي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون ثم التابعون ثم التابعون، لأن الرسول شهد لإيه 3 قرون في حديث، وفي حديث 4 خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا أصح، ثم في رواية ثم الذي يصير 400، ثم يأتي قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخوضون ولا يؤتمنون ويظهر فيهم السنن، يعني يصير إيه الدنيا هي إيه غايتهم، وليس معنى كل سمين مذموم، لا في أبوه جده كان كده يصير جسمه غير هذا، إيه. لأن الولد دائما يشبه إيه يشبه الأب يشبه العم يشبه الخال يشبه جده البعيد كمان، وقد حصل ذلك أن أصحاب الرجل يكون أبيض يتزوج مرأة سوء، يعني رجل أبيض والمرأة كذلك فيتزوج مرأة وتجيب له ولد أسود، ولذلك رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه هو تزوج مرأة بيضاء وهو أبيض، وجاءت امرأة بولد أسود، فكان يريد أن قال له هل لك من إبل؟ قال نعم، إيش ألوانه؟ قال يعني بيض، هل فيها من يعني سمر سود؟ قال له نعم، من أين جاء؟ ما دام هي طوال المعبد، قال لعله نزعه عرق، يعني أجداد هذه الإبل اللي عنده، فكذلك ولدت هذا، جده قبل 10 جذور كان أسود، ممكن هذا، ولذلك لا يجوز إيه أن ينتسب، ولذلك نقرأ بعض الأحاديث التي ذات جاءت في إيه في هذه الآية، وهي قول كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف. وقد سئل قال يعني حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا شريك عن سماك عن عبد الله بن عمير عن درة بنت أبي لهب قال قام رأيتني النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال خير الناس أقراهم، يعني أقراهم يعني تذكر إيه تضيف إيه الفقراء والمساكين، وأتقاهم لله وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم، هذا خير الناس الذي إيه الذي تكون في هذه الصفات مثل الآية إيه خير الناس أقراهم للناس، والقرى معناه إيه الإكرام وإعطائهم، كما في كتاب القرى لقاصد أم القرى، يعني القرى معناه إيه الضيافة، هذا معناه في اللغة العربية، وأتقاهم لله وأمرهم بالمعروف ونهاهم وأوصلهم. رواه أحمد في مسنده والنسائي في سننه والحاكم في مستدركه وقول في قوله تعالى كنتم خير أمة، قال هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة كل قرن بحسبه، وخير قرونهم القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما قال في الآية الأخرى، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وسطا يعني خيارا، وسطا يعني وسط الناس، هذا الأسبوع وسطا يعني خيارا. وكذلك وقال جاء في آية قال أوسطهم، إيش معنى أوسطهم؟ يعني خيرهم وأعدلهم، هذا معناه. فقال إنه أحد ذلك أنتم، قال رسول أنتم توفون سبعون أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل، وهو حديث مشهور. وقد حدث كذلك إنما جازت هذه الأمة قصر السبق إلى الخيرات بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله، وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبي قبله ولا رسول من الرسل، والعمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامة، كما قال الإمام أحمد حدثنا كذلك عن وهو ابن الحنفية أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، فقلنا يا رسول الله ما هو؟ قال نصرت بضعف، ما جاء في رواية نصرت بضعف مسيح، وأعطيت مفاتيح الأرض. ولذلك شوف فتحت إيه الجزيرة العربية يعني قبل وسميت أحمد، وجعل التراب لي طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم، وهذا محل شيء. وعن أبي الدرداء قال سمعت أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وما سمعت يكلم قبلها ولا بعدها يقول، نعم يقول إن الله تعالى يقول يا عيسى إني باعث بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حلم ولا علم. قال يا ربي كيف هذا لهم ولا حلم؟ قال أعطيهم من حلمي وعلمي، يعني أحاديث. وجاء في حديث كذلك عن أبي وقت قال أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، قلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000. فقال أبو بكر رضي الله تعالى أفرأيت أن ذلك آت على أهل القرى ومصيب من حافات البوادي، يعني البوادي حتى إن في البادي. وقالت ذلك إن ربي أعطاني 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. قال عمر يا رسول الله أفل استزدته؟ فقال استزدته فأعطاني مع كل 1,070,000. قال عمر فهل استزدته؟ قال قد استزدته فأعطاني مع كل رجل 70,000. قال عمر فهل استزدته؟ قال استزدته فأعطاني هكذا. وفرج يعني سوى كده يعني أكثر من هذا، هذا معناه فرج يعني أعطاني أكثر من هذا. فهذا إيه؟ وهذه كلها إيش تبين إيه؟ أن هذه الأمة خير الأمم. وقدم لنا حديث أن الأمم أن أهل الجنة كم يعني 120 صف، 80 صف من هذه الأمة. إذا بقي الثلث يعني من لدن آدم إلى عيسى عليه السلام ثلث، وثلثين في هذه الأمة التي هي آخر الأمة. وهذا كله يدل على إيه؟ خيرية هذه الأمم، وأن أفضل الأمم إلى غير ذلك. ولذلك جاء كذلك في حديث قال ذات ليلة غدونا إليه فقال عرضت علي الأنبياء ليلة بأتمها، فجعل النبي ومر ومعه الثلاثة، والنبي ومعه العصابة، والنبي ومعه النفر، والنبي وليس معه أحد، حتى مر على موسى ومعه كوكبة من بني إسرائيل، فعجبوني. فقلت من هؤلاء؟ قال هذا أخوك موسى ومعه بنو إسرائيل. فقلت فأين أمتي؟ فقيل انظر عن يمينك، فنظرت فإذا الضراب قد سد، يعني الأفق قد سد، هذا معناه الضراب قد سد بوجوه الرجال. فقيل لي أرضيت؟ فقلت رضيت يا ربي. قال فقيل لي إن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فقال النبي أفداكم أبي وأمي، إن استطعتم أن تكونوا من 70,000 فافعلوا، فإن قصرتم فكونوا من أهل الضراب، فإن قصرتم فكونوا من أهل الأفق، فإني قد رأيت ثم أناسا يتهاوشون. فقال عكاشة بن محصن فقال يا رسول ادعو الله أن يجعلني منهم، أي من 70. فدعا لهم فقام رجل آخر فقال ادعو الله يا رسول أن يجعلني، فقال سبقت بها عكاشة. ثم قال ثم تحدثنا وقلنا من ترون هؤلاء 70؟ قال قوم ولدوا في الإسلام، يعني الصحابة، يعني بلاش هذا مجالا، ما في، لابد في أي سبب وفي عمل صالح. قال لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، أبوه يا ولد الإسلام ما أشرف الله، أما هذا لا يشرب ولم يشرب يعني. حتى وبعضهم قال المجاهدون، وبعضهم قال مثلا الأنصار، بعضهم قال المهاجرين، بعضهم قال المجاهدون. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يقتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هذول هم إيه الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. وجاء كذلك برضو حديث مثل هذا يعني لمسلم بن الحجاج، وكنا قرأناه البارحة في صحيح مسلم. فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارح، يعني عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارح، يعني الكوكب دائما مرات شوفت كذا الكواكب إيه تتساقط يعني فقال الذي قال قلت انا ثم قلت اما اني لم اكن في صلاه. لا تظن عشان ابقى الا كان انا كنت اصلي، لا انا ما كنت في صلاه لكنه ده، ومعلوم الذي تلتقه حي او عقرب ما ينام. انا ما كنت اصلي عشان لا يقول لا هذا الرجل كان بيصلي ودحين يبين لنا انه قال انا ما كنت اصلي، انا رجل كان لدغشني عقرب او حي او غير ذلك ومشغول اعالج نفسي او النوم ما جال. ولكن قال له ايش فعل؟ فقال يعني لا قال حديث حدثنا ما حدثكم، قلت ايه حدثنا عن بريد بن حصين الاسلمي انه قال لا رقة الا من عين او حمى، وقد قال وقد احسن من انتهى الى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عرض علي الام فرايت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه اذ رفع لي ثواب عظيم فظننت ان امتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر الافق فنظرت فاذا هو سواد عظيم، فقيل لي انظر الافق اخر فاذا سواد عظيم، فقيل لي هذه امتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب، ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في اولئك الذين يدخلون الجنه بغير حساب وعذاب، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا اشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. وهذا يعني لا يرقون، الحديث هذا تقريبا أمس مر علينا في صحيح مسلم ووقفنا في ذلك، وسألنا يعني الشيخ المحدث وهو الشيخ حماد لا يرقون هذا، لأنه نحن لا أعرف على مر على دراستي كلها أنه لا يسترقون، أما الرقية فإن الرسول كان يرقي نفسه ويرقي أي مريض عنده لا يرقون فيصير هذا. وبعد ذلك سألنا الشيخ حماد وجزاه الله خير بسيطه انه محدث واكثر منا معلومات عن نحن لا يدري شيء، فقال ان هذا الحديث من الاحاديث المنتقدة على صحيح مسلم. يعني من الاحاديث لانه مسلم وصحيح البخاري انتقده العلماء اللي جوا بعدهم الدار قطني وغير ذلك، والصحيح انهم لا يسترقون. يعني لا يسترقون يعني اذا مرض ما يقول واحد ارقيني، هو بنفسه يرقي نفسه لما يؤمن الى غيره. اما الرقي فهذا جائز، الرسول كان يرقي نفسه، ما في افضل من الرسول صلى الله عليه وسلم، وما في اعظم توكل من الرسول صلى الله عليه وسلم، فانما يستوي لا يكتم. فاذا جاء مثلا زاره بعض الاخوان ورقه ما يقول لهم لا انا ما ابغى. وقد حصل ذلك ان الرسول كان جابر بن عبد الله كان مريضا واغمي عليه، فلما جاء الرسول اتى بماء وهذا ثم صبه عليه فصحي من الاغماء، فما في شيء. ولذلك هذا يعني تقريبا والصحيح لا يسترقون، لا يرقون. وكان يعني على المراجع كتاب من هذا البحث ثم ذكر احاديث كثيره، ويكفي هذا الذي قراناه في هذا الموضوع. ثم قال في هذه الايات ثم قال وهذه الاحاديث في معنى قوله كنتم خير امه اخرجت الناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فمن اتصف من هذه الامه بهذه الصفات دخل معهم في هذا المدح. كما قال قتادة ايضا بلغنا ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حجه حجة راى من الناس دعا فقرا هذه الايه كنتم خير امه اخرجت الناس، ثم قال من سر ان يكون من هذه الامه فليؤدي شرط الله فيها وهو ايه تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا ولهذا مدح الله تعالى هذه الأمة على هذه الصفات، شرع في ذم أهل الكتاب وتأنيبهم، فقال ولو آمن أهل الكتاب أي بما أنزل على محمد لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، قيل منهم من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم وأكثرهم على الضلالة والكفر والفسق والعصيان. ثم قال تعالى مخبرا عباده المؤمنين ومبشرا لهم أن النصر والظفر لهم على أهل الكتاب والكفرة الملحدين، فقال تعالى لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، هكذا وقع فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم أنوفهم، وكذلك من قبلهم من يهود المدينة بن قينقاع وبن النضير وبن قريظة كلهم أذلهم الله، وكذلك النصارى بالشام كسرهم الصحابة في غير موطن وسلبوهم ملك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين، ولا تزال عصابة الإسلام قائمة للشام حتى ينزل عيسى بن مريم، وهم كذلك ويحضر ملة الإسلام وشرع محمد صلى الله عليه وسلم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. الآن نحن إذا قاتلنا الكفار نقبل منهم واحد من ثلاثة، إما الإسلام يصيروا إخواننا وإما يؤدوا الجزية وإما نقاتله، إذا نزل عيسى لا ما في إلا الإسلام ولا الخنزير خلاص، إما يسلم وإلا يقاتل. أما الآن ومن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عهد عيسى يعني ثلاث، وفي عهد عيسى ما في إلا يسلم وإما يقتل، ولذلك عيسى ويحكم بشريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ما يحكم بشريعته. وذكر أنه في كتب التاريخ أنه بعد ذلك يعيش 40 سنة ويقتل الخنزير ويقتل الدجال ويموت الموت الطبيعي الذي كتبه الله على كل نفس ذائقة الموت، وما مات الآن في السماء موجود، ورفع إلى السماء. وبعد ذلك يذكر في كتب التاريخ أنه سيدفن بجانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلنا نجد هذا يعني في كتاب معتمد فيكون إيه يعني يكون طيب خصوصا في الأحاديث الصحيحة. ثم وضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أيلزمهم الله الذلة والصغار أينما كانوا فلا يأمنون إلا بحبل من أيدي ذمة من الله وهو عقد الذمة لهم، وضرب الجزية عليهم وإلزامهم أحكام الملة وحبل من الناس أي أمان منهم لهم، كما في المهادنة والمعادة والأسير إذا آمنه واحد من المسلمين ولو امرأة، وكذا عبد على أحد قولي العلماء. ولذلك جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما الرسول فتح مكة ودخل مكة وأراد علي بن أبي طالب أن يقتل رجلا من أحماء يعني أختي، نعم، فقال لها الرسول قد أجرنا من أجرت يا أمهان، قد أجرنا من أجرت يا أمهان، من أحمائها. ولذلك أي مسلم إذا كان أجار إنسان كافر فيجب على الحكام ويجب على المسلمين أن يخبروا منه، وهذا معناه إلا وكذلك قال مجاهد وعكرم وعطاء والحسن وقتادة والشهباء بغضب يعني ألزموا، فعليهم غضب الله دائما جاء من الله وهم يستحقون. ضربت عليهم المسكنة أي ألزموها قدرا وشرعا، ولهذا قال ذلك لأنهم ليه بلاش، قال بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، إنما حملهم على ذلك الكبر والبغي والحسد فعقرهم ذلك الذلة والصغار والمسكنة أبدا متصلا بذل الآخر. ثم قال تعالى لا ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون، إنما حملهم على الكفر بآيات الله، نعم، وقتل رسل الله وقيدوا لذلك أنهم كانوا يكفرون العصيان لأوامر الله والعصيان المعاصي لله والاعتداء في شرع الله، فعياذا بالله من ذلك. والله عز وجل المستعان. قال ابن أبي حاتم حدثنا عن شعب عن سليمان عن إبراهيم عن أبي معمر الأزدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله قال كانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم 300 نبي ثم يقوم سوق بقلهم، يعني سوق الخضار، يعني سوق الذهب يكون باب أولى وأحرى، لأن البقل هو في آخر النهار ما يحتاج يشتري له ملوخية ولا خضار ولا شيء. أما الأسواق الثانية سوق الذهب وسوق الأشياء الثمينة وسوق الإبل وسوق هذا، فلذلك عليهم دعائم الله. ولولا أن الناس هؤلاء ينصرونهم ويأيدونهم، وكذلك المسلمون لازم يرجعوا إلى دينهم ويتبعوا الإسلام ويطبقوا الإسلام في بلادهم، فإذا طبقوا الإسلام في بلادهم لأن الله يقول ضربت عليهم الدين، إيش يطبقكم علينا؟ لابد في هناك غلط، هذا كان لازم يزال في التسليم، فيقاتل الكفار ينتصر عليه مرة يمكن يعني يهزموا زي ما حصل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزة أحد، أصحاب رسول الله ما يحدث، ولكن حصل إيه أنه المشركين سلطوا عليه فقتلوا 70 منهم، حتى أنهم قالوا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم أن نقله من عند أنفسكم، مين هم دول؟ 20 نفر هم خالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني 20 نفر قالوا قال لهم هنا مكانكم لا تبرحوا، راح تغيروا فكان سبب الهزيمة، عشان مو كان ما يصلوا أو كان يشربوا الخمر، مثلا بلاد إسلامية تبيع الخمر مشكلة، يعني تزرع العنب ثم بعد ذلك تسعي يعني بعد هذا تسعي خمر ثم تبيعه للمسلمين وتصدر إلى البلاد تجارة، والقرآن يقول يا الذين آمنوا بالخمر والميسر، بعد ذلك يقول كيف ربنا يسلط عليه اليوم، كيف ما يسلط والربا تمام موجود درجة أولى في كل البلاد الآن، دين 10 بعدين يصير 11، هذه مسائل، هذه المسائل اللي مخرب البلاد. أما هم مثلا لما يساووا، لأن نحن أول مثلا أمريكا يشتغلوا بالربا ما نقول لهم تعال بطلوا، تعال أول قول لا إله إلا الله محمد رسول الله بعدين نتساوى معكم في أمريكا. المشكلة اللي يقول لا إله إلا الله محمد الرسول يشتغل بالربا، هذا المشكلة هنا، هذا المشكلة، وهذا أكيد مشكلة، هذا هو هذا الإشكال هنا. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا. يعني بس كان المسلمين وكانت الإذاعات وكان الإعلام يبين أن الناس فيهم غلط، يعني صححوا الغلط، هذا ما بس يقولوا ظلمون اليهود كذا، ربنا يصلح اليهود اللي كان ضربوا عليهم الذلة، يعني مو بلاش، في أشياء في أسباب يعني لازم. هذه الأسباب كان لازم يطوروا لها. كيفية السكون معناه يعني ما يكون واحد يرقي، يعني مثلا هو إذا مرض يرقي نفسه، يعني ما يقول واحد ترقينا أنا تعالج، هذا هذا معناه. ويرقون لا هو بنفسه، لأن الرسول كان يرقي نفسه، فإذا هذا ما يعني كان على ربنا يستكون معناه الأصل السين يقال دائما للطلب. مثال ذلك مثلا واحد يقول استخرجت الماء من البئر، أنا جاب دلو جاب إيه عبيل جر حد. أما يرقون لا يعني إذا مرض هو رأي بس للرأس أو يده، الرسول كان يرقي نفسه فإذا ما فيه. أما يسترقون يطلب إيه الرقية من إيه من غير، فهذا تقريبا فيه نقص، يعني مو ممنوع، ما هو ممنوع يعني جائز، لكن هذا يقول إيه قال يسترقون لا يدخلون الجنة بغير حساب، الذي يسترقي يدخل الجنة كمان. هذا هذا ترقين يسترقون ويرقون. بسم الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فعولة فعالة لفعل كسهل الامر وزيد جزلا. يقول بسم الله الرحمن الرحيم فعولة فعولة فعالة لفعل، يعني يعني فعولة فعولة كسهل ايه قال سهولة، سهل الأمر سهولة، شرف الأمر شرافة شروفة، سهولة يعني كل ما كان فعل يعني مفتوح الأول ومضمومة إيه العين. هذا يكون إيه مصدره على وزن إيه فعولة وفعالة، سهولة سهولة أو سهالة كسهل الأمر وزيد جزلا، يكون دائم يعني معناه الفعل الذي أول الفاء مفتوحة وعين مضمومة، شرف شرفا أو شروف شروف. اقرأ اقرأ بدأ صفحة أيوه اقرأ اللي في الشيء، يمكن جيب أمثلة كثيرة. أيوه إذا كان الفعل أيوه على فعل أيوه على فعل، يعني مفتوحة الفاء مضمومة العين، الحرف الأول اسمه فاء الكلمة، والوسطى والفاء والحرف الثاني عين الكلمة، هذه قاعدة في علم الصرف، والحرف الأخير لام الكلمة. ولا يكون إلا لازمة، ولا يكون إلا لازمة كمان. أيوة. يكون مصدره على فعولة. أيوة. أو على فعالة. أيوة. أو على فعالة. أيوة. فمثال الأول أيوة. سهل سهولة. أيوة. وصعب صعوبة. أيوة. وعذب عذوبة. أيوة. شوف. المثال الثاني أيوة. جزل جزالة. جزالة. جزل الأمر جزالة. وفصح فصاحة. إيه. وضخم ضخامة. هذا. يعني كل أي فعل على وزن فعل مفتوح العين ومضموم العين له مصدر، والمصدر هذا إما يكون على فعولة أو على فعالة. ومثال الأول هذا يعني سهل سهولة وصعب صعوبة وعذب عذوبة. مثال الثاني جزل جزولة وضخم ضخامة. طيب. أيوة. أيوة. وما أتى مخالفا لما مضى. أيوة. فبابه النقل كسخط ورضا. يعني هذه القاعدة، كل ما كان على وزن فعولة يكون ايه اما فعولة واما فعالة. لكن نجي ندور في اللغة العربية نجد كثير مصادر من هذا الباب خارجة، فهذا يسمى إشاد. اذا نخل من العرب اذا نخل من العرب نقبل منه، واذا ما نخل ما يجوز لنا. ومثال ذلك مثلا يعني ما أتى لهذا الوزن ما أتى مخالفا لما مضى أو يمكن يعني مخالفا لفعولة لا فعولة أو لكل الأشياء الماضية، يمكن يدي كل الأشياء الماضية، لأنه جاء بعدين سخطة جاب إيه سخطة يعني كلها يعني جاب لكلها يعني كلها، لأنه هو ذكر إيه المصدر لما يكون على وزن فعل، ولما يكون على وزن فعل، ولما يكون على وزن فعل، فكل ما جاء مخالف لهذا فهذا يقبل منه القياس. مثال ذلك يعني المخالف للأوزان الثلاثة الأوزان الثلاثة كلها اللي تقدمت. نعم نعم مو بس يعني الأخير الذي هو على وزن فعل. وما أتى مخالفا لما مضى لما مضى كله النقل كسبابه النقل يعني السماع، إذا نقل من العرب خلي مصدره كده، وإذا ما نقل ما يجي كسخط ورضا كسخط أصله إيه هذا سخط نحن كان هناك قلنا ايه علم ايه علما نعم هنا دحين سخط ايه كان سخطا نعم هنا سخطا هنا يعني إيه؟ ان ما سبق ذكره إيه؟ في هذا الباب هو القياس الثابت إيه؟ في مصدر الفعل الثلاثي فعل الثلاثي مو بس فعل كل نعم. الفعل الثلاثي سواء كان فعل او فاعل او فعل نعم. هو ما يخرج عن هذه الثلاثه نعم. ها الماضي لا يخرج اما فعل او فاعل او فعل اي طيب ثلاثي وما ورد خلاف ذلك فليس بمقيس وما ورد على خلاف ذلك فليس بمقيس بل يقتصر فيه على السماع نحو سخط سخطا هذا كان سخط ايه كان لازم يقول ايه يعني فرح ايه فرحا نعم سخطا سخطا كده اذا جاء اسمع كده خلاص ورضي ايه رضا نعم رضي رضا رضي هذا كان لازم يقول ايه رضا وذهب ايه وذهب ايه ذهب ذهابا ذهب ايه كان لازم يكون ذهب ايه ذهب فلان الى كذا ذهوبا كان نعم لانه قعد قعودا نعم زين نعم. ما جاء كذا اسمع خلاص ذهابا ايه وشكر شكرا شكر هذا ايه فعل الذي هو ايه الذي في الاول فعل مفتوح الاول والثاني فعل يعني هذا قال يكون قعودا شكورا القياس ايه شكورا ايه هذا شكورا ترجع لا وشكر شكرا هنا شكرا ايه هذا شكر شكرا لا لا لا وده سماع القياس يعني ايه القياس الذي يكون على وزن فعل الذي في اول الباب ايش نعم يكون شكر شكورا في القياس لا شكر متعدي هذا ما هو هذا قعد قعودا هذا متعدد لأنه واحد يكون شكر الله فشكر محمد لله أو شكر محمد خالدا هذا فعل متعدي الفعل المتعدي إيش قال ذكر في أول البيت عظمة عظمة إيه عظمة عظمة كان الذي هذا عظمة إيه ها عظوما يعني ها فعولا هذا عظم وغير ذي ثلاثة مقيس إيه مصدره كقدس التقديس يعني الأوزان اللي فيها الثلاثي يجي غير مخيص هي في الثلاثي أما غير الثلاثي لأن الأفعال كم هي ستة أبواب أفعال الثلاثي ستة أبواب وغير الثلاثي يعني مزيد بحرف ومزيد بحرفين ومزيد بثلاث يعني أكثر شيء في الفعل أقل فعل إيه ثلاثة حرف ما في أقل فإذا وجد في اللغة العربية فعل على غير ثلاثة أحرف ففي شيء محذوف مثلا وقى هذا دحين كده نعم. تقول في المضارع يقي في الامر قي يحذف حرفين ما في اقل من ثلاثه ابدا في اللغه العربيه واكثر ما يكون سته غير الثلاثي كله مخيص والثلاثي اول ايه اما مزيد بحرف وهي ثلاثه ابواب واما مزيد بحرفين وهي اظن اربع ابواب واما مزيد كذلك بثلاثه فغير مثلا ذلك قدس قدس هذا رباعي ايش نقول مصدره ايه تقديسا فرح ولده ايه تفريحا عظم تعظيما وهكذا هذا ايوه ايوه مثل البيت الثاني كمان ايه وزكه تزكية واجملا واجملا تجملا تجملا وكذلك واجملا تجملا مثلا اجمل تجملا مثلا ايه يعني قاتل يقاتل قتالا ما جاء وزكاه هذا زكاه كم هذا برضو تحملا تقرا إلا في الشرح بس نقرا البيتين هذه وبعدين الباب إلا وغير ذي الثلاث إلا في الشرح واستعذ إيه فما كان على وزن فعل الشرح يعني ذكر في هذه الأبيات مصادر غير الثلاثي وهي مقيسة كلها مقيسة بخلاف الثلاثي فما كان على وزن يعني الأبيات هذه كلها مقيسة كلها غير الثلاثي كله يعني غير الثلاثي مصدره مقيس في اللغة العربية فما كان على وزن فعل فعل إما أن يكون صحيحا أو معتلا أيوه هذا صحيح كان صحيحا فمصدره على تفعيل إذا كان قدس تقديسا إذا كان ما في يعني ما في حرف عنده قدس تقديسا ومنه قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، لانه كلم عليه اصل كلم لا بيه فصار كلم فيقول تكليما هذا هو مصدر. وياتي ايضا كذلك تكليما وياتي ايضا على وزن فعال كقوله تعالى وكذبوا باياتنا كذابا. وياتي على فعال لتخفيف العين كذابا، وقد قرئ بتخفيف الذات وكذبوا باياتنا كذابا كذابا. وان كان معتل بتخفيف الدال وان كان معتلا فمصدره كذلك لكن تعرف الذف ياء التفعيل ويعوض عنها التاء فيصير مصدره على تفعيلته نحو تزكية تزكى تزكية تزكية أصل كان زكى زكى فنقول تزكية نحذف الياء ونجيب تاء في الآخر بدل المحذوف تزكية. ونذر مجيئه على تفعيل كقوله باتت تنزي دلوها تنزيا تنزيا تفعيل كما تنزي كما تنزي شهلة صبية وإن كان محمودا ولم يذكره المصنف هنا يعني يصره على صيغتين تخطيئة وتخطيئة تخطيئة لأن هذا ما يسمى وجزاء تجزئة تخطيئا وجزاء تجزئة وتجزئة تجزئا وتجزئة طيب ونبأ تنبيئا وتنبئة وإن كان بس يكفي هذا أو نعيد هذا معنا أو نعيد هذا معنا عشان نتصل ببعض الحمد لله رب العالمين.